الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا آخر ما وقفنا عليه الكلام على التدليس. قال المؤلف رحمه الله بعد هذا: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث الشاذ. وقوله رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ. الملأ هم علية القوم وأشرافهم، وسمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون العين بالنظر إليهم. سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون العين بالنظر إليهم. انظر، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قوم فرعون، يعني الأشراف الأعيان الذين إذا نظرت إليهم، هيئتهم، إلى لباسهم، إلى مراكبهم، تملأ عينك بذلك، فلذلك قيل لهم الملأ. وعندما نأتي وننظر إلى هذا النوع الذي أورده المؤلف هنا الشاذ، يحتاج أننا أولا ننظر إلى معنى الشاذ في اللغة. أنت إذا نظرت إلى معاني الشاذ في اللغة وجدته يدور على أمرين، فيكون الشاذ بمعنى التفرد، شذ فلان عن القوم بمعنى انفرد عنهم، ويكون الشذوذ أيضا في اللغة بمعنى المخالفة، فيقال قال القوم كذا وقال فلان كذا، قال القوم كذا وشذ عنهم فلان فقال كذا. إيش معنى شذ عنهم؟ يعني خالفهم. إذن الآن معنى من حيث اللغة إطلاقان على الشاذ، الأول هو إيش؟ الانفراد، والثاني المخالفة. وإذا نظرت إلى كلام أهل الاصطلاح، إلى كلام المحدثين، وجدت تعريفهم للحديث الشاذ يدور على هذين المعنيين. فعندنا مثلا الخليلي والحاكم حملا الشاذ على المعنى اللغوي الأول اللي هو إيش؟ التفرد. الخليلي والحاكم فسر الشاذ بالتفرد. فالخليلي مثلا يقول: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. قول خليلي: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يشذ بذلك شيخ. الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة. يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة. قال: فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل. فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن نعود إلى كلام الخليل مرة أخرى. إيش عرف الخليل الشاذ؟ إيش قال؟ ها؟ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يعني حصل في ماذا؟ تفرد. قال: يشذ بذلك شيخ، يتفرد به شيخ، ثقة كان أو غير ثقة. طيب، إن كان التفرد من غير ثقة متروك لا يقبل، وإن كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وهذا الذي فهمهم ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن الملقن وابن حجر، أنه يريد أن كل فرد شاذ. هذا الذي فهمه ابن الصلاح والنووي والعراقي وابن الملقن وابن حجر أنه يريد أن كل فرد شاذ. الحاكم أيضا رحمه الله عرفه بما يفهم من التفرد. الحاكم عرف الشاذ بما يفهم منه التفرد. المعنى الثاني للحديث الشاذ لغة قلنا إيش هو؟ المخالفة، وهذا الذي مشى عليه الشافعي، بل رد على من قال بأن الشذوذ هو التفرد. فقال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ. إيش اللي ليس بشاذ؟ ها؟ التفرد. ثم قال الشافعي: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. طيب إيش نفهم الآن؟ إيش نفهم الآن من كلام الشافعي؟ أن الثقة تشترط في ماذا؟ المخالفة. المؤلف الآن من خلال ما سمعتم البيقوني في نظمه، هل مشى على القول الأول أو على القول الثاني؟ على القول الثاني، لأنه قال إيش؟ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، فاشترط المخالفة، اشترط المخالفة. لكن أن عندما نأتي في كلام الشافعي رحمه الله وقال إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، قد قدمنا أن تقييد المخالفة، أن تقييد المخالفة بالثقة قد يورد علينا إرادة إيش؟ أننا ماذا نسمي مخالفة إيش؟ الصدوق. ولهذا كان التعريف المنضبط لهذا ما عرفه الحافظ ابن حجر فقال: هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن التعريف هذا الأول أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، الانتقاد فيه من وجهين. الأول كما سمعت أن ذكر الثقة قد يرد عليه مخالفة من الصدوق ومن على شكلته. الأمر الثاني أننا لما نقول الناس أو نقول مخالفة الثقة للثقات كأننا نشترط إيش؟ كأننا نشترط في المخالفة أن تكون لي جماعة، مع أن من المعلوم أنه قد يخالف الثقة واحدا فقط ونحكم على حديثه بالشذوذ إذا كان هذا الثقة أولى منه. تمعي ولا لا؟ أنا لما نقول ما يخالف فيه الثقة الثقات أو ما يخالف فيه الثقة الناس، كأننا نشترط في الشاذ أن هذا الثقة لا نحكم على حديثه بالشذوذ إلا إذا خالف جماعة، خالف ثلاثة، خالف أربعة، خالف خمسة، خالف عشرة. طيب لو خالف واحدا على التعريف هذا هل سنسميه شاذا؟ لا، ليس كذلك. مع أننا نقول دائما الثقة إذا خالف الثقة الثبت، إذا خالف الثقة الحافظ، إيش نحكم على حديثه؟ بالشذوذ. مع أن الآن ما خالف إلا ماذا؟ واحدا فقط، لكن هو أولى منه، أولى منه، فكان تعريف الحافظ أضبط. فنقول إن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم. لما نقول أولى منهم من أي جهة؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى منه من أي جهة؟ من حيث العدد ومن حيث الوصف. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه قد يكون كما سمعت لأجل العدد، لأنهم أولى منه من حيث العدد. الآن لما نقرأ حديث الذكر بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، ما حال هذه الزيادة؟ ما حال هذه الزيادة؟ شاذة. لماذا شاذة؟ لأن محمد بن عوف الطائي خالف فيها عشرة لم يذكروها. محمد بن عوف الطائي خالف عشرة لم يذكروها، فحكموا على هذه الرواية بأنها ماذا؟ شاذة. الآن خالف من هو أولى من حيث إيش؟ العدد، من حيث العدد. وقد يأتي كما سمعت قد تأتي المخالفة لمن هو أولى منه من حيث الوصف، أولى منه من حيث الوصف، فنقول مثلا ماذا؟ فلان روى هذا الحديث وهو ثقة، لكن خالفه من هو ثقة ثبت، من هو ثقة ثبت، الصدوق خالف من هو ثقة، ففي هذه الحالة نحكم عليه بالشذوذ ويكون أولى من حيث الوصف. طبعا مر علينا يعني أن من قيد الشذوذ بالتفرد فإن هذا فيه إيش؟ فيه نظر، لأن التفرد كما ترون قد يقبل وقد لا يقبل كما مر في الغريب وكما سيأتي. طيب الآن معنى الشاذ، التعريف المنضبط له الآن الذي استقر الإصطلاح عليه أنه إيش؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب عكس الحديث الشاذ قلنا إيش نسميه؟ المحفوظ. عكس الحديث الشاذ هو المحفوظ. طيب ننتبه لشيء، ننتبه لأمر معين، وهو أن الشاذ لا يصلح في الشواهد المتابعة، الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات. لماذا لا يصلح؟ لماذا الشاذ لا يصلح في الشواهد المتابعة؟ أي لأنه غلط وخطأ، أحسن، لأنه غلط وخطأ، فهو لا يصلح في الشواهد والمتابعات. بقي أن نقول، لاحظوا الآن أن مخالفة الثقة لمن هو أولى منه مردود، كذا مخالفة الثقة لمن هو أولى منه مردود، إلا أن من أهل العلم من نبه على أنه أحيانا قد يخالف الثقة من هو أولى منه ويقبل حديثه، قد يخالف الثقة من هو أولى منه ويقبل حديثه في صور كثيرة، صور كثيرة ذكروا منها مثلا أن يكون هذا الراوي هو أثبت الناس في الشيخ، أن يكون هذا الراوي هو أثبت الناس في الشيخ، أن يكون الراوي المخالف هو أثبت الناس في الشيخ. يعني الآن مثلا معنى حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى الأشعري، هذا الحديث اختلف فيه، فروي مرسلا، روي مرسلا، ركزوا الآن معي، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فروي عن أبي إسحاق مرسلا، المرسل من قبيل إيش قلنا؟ الضعيف. من رواه عن أبي إسحاق مرسلا؟ رواه عن أبي إسحاق مرسلا سفيان وشعبة، جبلان، جبلان، سفيان الثوري وشعبة، وروي موصولا. من رواه موصولا؟ من رواه موصولا؟ رواه موصولا إسرائيل بن أبي إسحاق، إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، جده أبو إسحاق. الآن جمع من الحفاظ رجحوا رواية إسرائيل الموصولة على مخالفة من؟ سفيان وشعبة. طيب الآن أيهما أجل وأتقن وأثبت، إسرائيل أم سفيان وشعبة؟ سفيان لوحده أثبت من إسرائيل، وشعبة لوحده أثبت من إسرائيل، فكيف إذا إيش اجتمع وخالفهما؟ لكن لماذا أن البخاري وجماعة قدموا رواية إسرائيل؟ لأنه كان أثبت في أبي إسحاق وأحفظ لحديثه، كان يقال له عكاز جده، وكان يقول أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ إيش؟ فاتحة الكتاب، أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ فاتحة الكتاب. ففي هذه الحالة أحيانا يقدمون رواية الراوي المخالف مع أنه خالف من هو أولى منه، لوجود إيش؟ قرينة، لوجود قرينة اقتضى التقديم هذا. وكذا إذا قالوا أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير، أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير كما ذكر ذلك ابن رجب في العلل، شرح العلل الترمذي، فقد يكون المخالف مالك، شعبة، أمثل هؤلاء، فيقبل تقبل مخالفتهم في هذه الحالة. وهناك أيضا صور أخرى ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. انتقل بعد هذا إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف، وهو المقلوب. فقال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. المقلوب إخواني في الله أيضا نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، لأنه خطأ من الراوي. والمقلوب ما أبدل فيه راويه، ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر، ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن أو في كليهما، ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو في كليهما عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. إذن القلب الآن القلب هو عبارة عن خطأ من بعض الرواة. هذا القلب كما سمعتم: والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. القلب إخواني في الله يكون في السند ويكون في القلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. المؤلف ما ذكر إلا القلب في الإسناد فقط، المؤلف لم يذكر إلا القلب في الإسناد. تعريف القلب في الإسناد، تعريف القلب في الإسناد عرفه السخاوي فقال: تغيير من يعرف برواية ما بغيره، تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. يعني الآن الحديث هذا قد يكون معروف براو معين بسند معين، يأتي من يقلب ويغير إما خطأ وإما عمدا. هذا القلب الذي يكون في الإسناد على صور ذكر المؤلف منها صورتان: القلب الذي في الإسناد إبدال من يعرف برواية ما بغير عمدا أو سهوا، القلب في الإسناد على صور ذكر منها المؤلف صورتين: الأولى إبدال راو ما براو، الصورة الأولى إبدال راو براو. مثال ذلك يعني قد يكون مثلا هذا الحديث معروف أنه من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، معروف أنه برواية الزهري عن سالم عن أبيه، فيأتي آخر ويجعله من رواية الزهري عن نافع عن ابن عمر، فيأتي آخر فيجعله من رواية الزهري عن نافع عن ابن عمر. إيش حصل الآن في هذا؟ قلب لمن؟ راوين براوين، أبدل سالم بنافع. الحديث الآن كل الحفاظ يروونه، كل الرواة من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، يأتي بعضهم يخطئ فيجعله من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر، يقول العلماء في هذا أخطأ فلان فقلب راوين براوين، جعل نافع موضع ماذا؟ سالم. هذا قول، معنى قولهم إبدال راوين ما براوين. والثاني قلب إسناد، قلب إسناد لمتن قسمه. يعني إيش الثاني هذا؟ أن يجعل إسناد متن لمتن آخر، أن يجعل إسناد متن معين لمتن آخر. يعني الآن يكون معنا مثلا حديث له متن معروف بإسناد، حديث له إسناد معروف، يأتي بعضهم إيش يحصل له؟ يخطئ، يهم، فيركب هذا الإسناد على متن آخر. هذا الفعل قد يكون خطأ وقد يكون عمدا. خطأ يكون ممن خف ضبطه، وعمدا يكون لماذا؟ للامتحان والاختبار، كما فعله أهل بغداد مع البخاري، كما فعله أهل بغداد مع البخاري، وكما فعله يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل الدكين، وكما فعله أيضا حماد بن سلمة مع ثابت بن أسلم البناني، يغير له بعض الأسانيد، يغير بعض الأسانيد، هذا يكون لأجل الاختبار. فإذا كان لأجل الاختبار والامتحان فهذا لا يضر، أما إذا كان خطأ فهذا الذي يحكم عليه بالوهم والخطأ. بقي أيضا قسم ثالث مما يتعلق بالإسناد، وهو إيش؟ قلب اسم الراوي. قلب اسم الراوي هذا ما ذكره المؤلف، قلب اسم الراوي، فيكون مثلا الراوي كعب بن مرة، يقول إيش؟ مرة بن كعب، يكون الراوي اسمه كعب بن مرة، فيأتي بعضهم يخطئ ويقول إيش؟ مرة ابن كعب، هذا أيضا من القلب الذي يكون في الإسناد. بقي أيضا إيش؟ أننا نقول وأما قلب المتن، أما قلب المتن فلم يتطرق إليه المصنف، لم يذكره المصنف، ومثاله كما هو معروف عندكم الحديث المشهور سبع يظلهم الله إيش في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منه إيش؟ ورجل تصدق بصدقة، من يكمل؟ حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ها ما تنفق يمينه، قلبه بعضهم فقال إيش؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه الرواية قلب، حكم عليها العلماء بالقلب، هذه الرواية التي جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله بأن فيها قلبا. لماذا؟ لماذا حكموا عليها أن فيها قلبا؟ لما سمعت من أن الثقات الأثبات إنما رووه بالمعنى الأول، باللفظ الأول، أقصد باللفظ الأول. مثله أيضا إيش؟ إن بلالا يؤذن بليل، لا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، رووا بعضهم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا، وقد حكم على هذه الرواية بالقلب، وإن كان من المحدثين من ذكر أن هذا لا يكون من القلب، لاحتمال أن يكون إيش؟ هذا كان يؤذن حين هذا الأول وهذا الثاني، وفي الحين الآخر يكون بالعكس، والله أعلم. قال رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. انتقل بعد هذا إلى الكلام على الحديث الفرد، وقد مر علينا في الكلام على الحديث الغريب معناه التفرد، وأنه الحديث الغريب هو الذي يروي راوي إيش؟ واحد في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. هنا الآن الكلام على الفرد، ويراد به الفرد النسبي، الفرد النسبي هنا ما يريد الكلام على الفرد المطلق، يريد الكلام على التفرد النسبي. إيش معنى التفرد النسبي؟ يعني ليس هناك تفرد مطلق معنى أن هذا الحديث لم يروه إلا فلان، لا، قد رواه جماعة، لكن هناك تفرد بوصف، تفرد من جهة معينة. أضرب لكم مثالا، أضرب لكم مثالا، لو معنا الآن حديثا رواه الزهري، لو معنا الآن حديثا رواه الزهري، ورواه عن الزهري عشرة، معنى حديث رواه الزهري، رواه عن الزهري عشرة، تسعة كلهم ضعفاء، ومالك لوحده ثقة، مالك لوحده رواه ثقة، والباقون كلهم ضعفاء، تقدم يقول إيش؟ لم يروه عن الزهري من الثقات إلا مالك، لم يروه عن الزهري من الثقات إلا مالك. هذا الآن تفرد مطلق أم تفرد نسبي؟ تفرد نسبي من أي جهة النسبية؟ من جهة مالك أنه ماذا؟ ثقة، واضح؟ وإلا الآن الحديث ما تفرد به مالك لوحده، هناك من شارك مالكا، شاركوا كما سمعتم الآن تسعة شاركوا، لكن كلهم ضعفاء، كلهم ضعفاء، فهذا تجدوا يقولون ما رواه من الثقات إلا فلان. وهذا الذي أشار إلى المؤلف لما قال: والفرد ما قيدته بثقة. هذا النوع الأول من أنواع إيش؟ التفرد النسبي، من أنواع التفرد النسبي أن يتفرد به ثقة، أن يرويه ثقة. طيب، أو جمع، أو جمع إيش معنى جمع؟ يعني أهل بلد معين، ولهذا بعض الشراح على هذا الكتاب قالوا: ليت البيقوني قال هنا والفرد ما قيدته بثقة أو مصر، أو مصر أو قصر على روايتي. والفرد ما قيدته بثقة بدل جمع، لو كان قال إيش أو مصر، فيكون مقصورا على بلد معين، فيقول مثلا هذا الحديث هذا الحديث تفرد به أهل مصر، أهل مصر رواه عن نافع المصريون، بس قد يكون رواه 10 15 كلهم مصريون، فيكون تفرد به ماذا؟ أهل مصر، ويكون تفرد به أهل الشام حديث شامي، وكذا يقولون تفرد به أهل اليمن، وهذا كله يكون فرد نسبي، فرد نسبي. قال أو قصر على روايتي، يعني ماذا؟ أن يكون هذا الحديث مثلا، تنتبه معي جيدا، تنتبه معي، هذا الحديث رواه عن ابن عمر نافع وسالم، رواه عن ابن عمر نافع وسالم، هل في تفرد الآن؟ ما في تفرد، كم الراويان الآن؟ 2، واضح. لكن رواه عن نافع 10، ولم يروي عن سالم إلا واحد، لم يروي عن سالم إلا واحد، فيقول ليش لم يروه عن سالم إلا فلان، لم يروه عن سالم إلا فلان، هذا الذي قال أو قصرا على روايتي، أو قصر على روايتي، أو جمع وقصر على روايتي، بعضهم يرويه على راويتي، يعني على راو واحد. هذا إخواني في الله تجدونه كثيرا في معاجم الطبراني، معاجم الطبراني ومسند البزار، من أراد أن ينظر إلى أمثلة كثيرة من هذا يقرأ في معجم الطبراني الأوسط، مسند البزار، هذه مظن التفرد، فتجد يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، وأمثلة كثيرة تجدونها لهذا. إذن الآن يمكن أن نلخص تعريف الفرد النسبي، إيش نقول؟ تعريف الفرد النسبي إيش نقول؟ هو الحديث الذي تفرد به ماذا؟ تفرد به ثقة أو أهل بلد، تفرد به ثقة أو أهل بلد، أو تفرد به راو عن راو، تفرد به راو عن راو، مع أنه يكون قد روي عن غيرهما من طرق أخرى. خلاص في هذا كما سمعت أنه كله كلام على الفرد النسبي. طيب قال رحمه الله بعد هذا: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. انتقل بعد هذا إلى الكلام عن الحديث إيش؟ الحديث المعل، وتعريف المعل هو أولى من تعريفه من إطلاق بعضهم عليه المعلول، بعضهم أطلق عليه المعلول، لكن الصواب من حيث اللفظ أن نقول أعل فهو معل، أعل فهو معل. والحديث المعلول قد تقدم عليكم وعرفتموه أن الحديث المعلول ما فيه إيش؟ علة، من يعرف علة غامضة مع أن ظاهره إيش؟ السلام منها، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلام منها، إيش العلة؟ سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلام منها. إذا نفهم من هذا التعريف إيش الآن؟ أن الحديث المعلم كان فيه علة إيش؟ غامضة. طيب أنت الآن لو قرأت، أنت الآن لو قرأت في كتب العلل ستجد يعني أحاديث العلة فيها ظاهرة، ستجد فيها أحاديث مثلا منقطعة، الانقطاع ظاهر ومذكور في كتب العلل، فلماذا الآن يقيدونها بسبب غامض مع أن كتب العلل يوجد فيها أحاديث معل معلة بعلل ظاهرة؟ الجواب عن هذا كما قال السخاوي أن هذا تعريف من حيث الأغلب، أن هذا التعريف من حيث الأغلب، تعريف من حيث الأغلب أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. طبعا إخواني في الله، يعني من أنفع الطرق والوسائل لمعرفة العلل جمع طرق الحديث، لأنك تقول قال كيف نعرف أن هذا الحديث معل؟ نعرف ذلك عندما نجمع الطرق. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرق ولم يتبين إيش خطأهم. وهذا الفن كما ترون من أغمض وأصعب علوم الحديث، ولهذا لم يتكلم فيه إلا قلة من الأئمة النقاد كابن مديني والفلاس ويحيى بن معين وأحمد، وهكذا أيضا ما جاء عن أبي حاتم وعن أبي زرعة، إلا قليلة الذين تكلموا في هذا الباب، فليس كل أحد بإمكانه أن يخوض هذا المضمار وأن يدخل في هذا الطريق كما هو معلوم وبين لديكم. طبعا طالب العلم المبتدئ إذا أرد مثلا يتمرن على هذا الفن يقرأ، فأنصح أن يقرأ كتاب شيخنا أحاديث معلة، أحاديث معلة، هذا كتاب طيب، كتاب طيب وكتاب سهل ونافع، خاصة يعني الذي قد بدأ يدرس المصطلح شيئا ويريد يتعود، ستجده أن الشيخ يذكر الحديث يقول هذا حديث ظاهر الصحة وفيه علة، ثم يذكر الشيخ هذه العلة، فتبدأ تحفظ هذه العلل تتمرن عليها تصير عندك ملكة نافعة في هذا الفن. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. طيب ما بقي إن شاء الله من الكتاب، نتم إن شاء الله يوم غد بإذن الله تعالى. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.